قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب الخروج الى المصلى بغير منبر. وهذا ايضا من السنه الا يمنع الا يخرج منبر الا يخرج منبر. لماذا؟ لان الصلاه صلاه العيد السنه فيها الصحراء وليس في المسجد الا للضروره. المساجد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر احواله كان يصلي في الصحراء في المصلى، فينبغي ان تكون الصلاه هناك الا اذا كان دعت حاجه بان يكون مطر او ما الى ذلك، او لا يجدون مكانا احسن او انظف او اوسع من المسجد، فان ذلك يعني يصلون في المسجد، والا فالاصل هذا. وكذلك ايضا اذا كانوا يصلون في الصحراء لا ينبغي ان يتخذ هناك منبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم على قدميه، فهذا هو باب الخروج الى المصلى بغير منبر. اذن السنه ان يخرج الامام بغير منبر. لماذا؟ لان المنبر فائده فيه ان بعض الناس يخفي بعضهم بعضا في المسجد تضايقين، واما في الصحراء كلهم يكونون مرتاحين، كل يجلس بعيدا عن صاحبه ويشاهد الامام بدون كلفه بدون مضايقه، فلذلك ما يحتاج الى ان يكون هناك منبر. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بدون منبر، واما في المسجد فيحتاج الى ذلك لمضايقه بعضهم بعضا، وربما يخفى كلامهم على بعضهم اذا لم يشاهده.